لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لكتاب الإبانة، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامه وصلا على ما بدأناه من أمس، دروس المنهجية الاعتقادية أو الاعتقاد، دروس في الاعتقاد، وهو الأهم الآن، لأنه كما قلنا بوابة العلم إتقان العقيدة. حتى الانحرافات الفقهية أصلها انحرافات عقدية، يعني كل الأخطاء التي نراها على الساحة بسبب في انحراف عقدي معين أو ضعف في باب العقيدة، فيصل الإنسان بعد ذلك حتى في مسألة الفقه ينحرف أو يحيد عن الجادة. فبوابة العلم إتقان العقيدة، والعقيدة لا تأخذ إلا من السلف الصالح. المعاصرون نهاية الأمر لو أتقنوا ظل ورأس، ده إذا أتقنوا، والإتقان ندرة عظيمة، ويعني المظاهر الخلابة تثبت ذلك. يعني الواقع الذي نعيشه يثبت التفريق أو الفرق الواضح بين من أتقن وبين من لم يتقن. عامة الإبانة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. وصلنا إلى الكلام على حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل ذلك إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وبينا اللفتة العظيمة في هذا الأثر. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فلا تحرفوه إلى غيره. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. في الأثر، أنا ما تكلمنا على الفوائد المستنبطة من الأثار هذه، إن شاء الله نتمها بعد الكلام على كلام أبي بكر. في أثر: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وطبعا أيضا في التحذير العظيم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله في قول سلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان. وبعض العلماء يقولون آخر الزمان هو ما جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا في آخر الزمان، وفي التطاول والتجرع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في زمان الآن ظاهر جدا هذا الباب، إما التطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التقليد الأعمى المذهبي، كما فعل الكوثري وغير الكوثري في الكلام على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكثير مما رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقطح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في التجرع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرافضة الخبثاء الذين ما تركوا صاحبا من صحابة رسول الله إلا وتعدوا عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، هذا مفاده أو لازمه التكفير، لأنه يكفر بذلك أنه سب الصحابة، وهذا يكون مستندا يستأنس به من قال بتكفير الساب مطلقا. من قال بتكفير الساب مطلقا عنده من كتاب الله جل وعلا قال ليغيظ بهم الكفار، والأمر الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحق فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم، هذا على هؤلاء الرافضة الخبثاء فيها ما فيها من تكفير الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم إن مرضوا فلا تعودوهم. وهذه لمكانة الصحابة الكرام. وقد بينا بأن الإمام مالك أتى بأصل المسألة عندما قال بأن هؤلاء القوم أرادوا القطع في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا فقطحوا في أصحابه، يقولون أصحاب سوء إذن هو رجل كذا، استغفر الله. فلأن الله تعالى يعني لو اصطفى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمكن الله له من مكانة عنده فلابد أن يصطفي له خيار البشر، وهذا الذي قال ابن مسعود ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه ولنشر دعوته ولنصر سنته. فالغرض المقصود بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا تصلوا عليهم ولا تناكحوهم، بأنهم لما سبوا الصحابة كان من لازم السب سب الصاحب هو سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا ذلك في الآية، الآية أظهرت عندما قال قل أبالله وآياته ورسوله، مع أن مدار الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رأينا مثل إخواننا أجمل عند اللقاء، أو قال أرغب بطولنا أجمل عند اللقاء، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الآية لما نزلت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة على أن لازم نزل هنا، نزل لازم القول، نزل منزلة القول عندما قال الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا يأتي ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على بعض الصفات، وأيضا كلام على ما نقل عن الخلفاء الراشدين الأربعة، كأنه بعدما تكلم عن حكم الصحابة قال وهؤلاء هم الصحابة، وهذا فيه لفتة عظيمة جدا من المصنف، لأنه أولا أتى بذم من يسب الصحابة ثم بعد ذلك حكم من يسب الصحابة، وهذا الحكم حكم من يسب الصحابة بين فيما أتى به، ثم أراد أمرا آخر التفاتة عظيمة جدا مما أتى به، أنه قال وقال أبو بكر الصديق وقال عمر الخطاب وقال عثمان وقال علي، يعني هذه فيها لفتة عظيمة جدا. وقال ابن مسعود أتى بترتيب الفضل في هؤلاء القوم. عامة ما اللفتة التي يمكن أن يستلهمها القارئ من بديع التصنيف هنا بعدما قال وحكم سب الصاحب فأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى وقال وقد قال أبو بكر الصديق أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أين أخوك؟ في لفتة من الأهمية بمكان في هذا، هذا دلالة على بديع التصنيف، يعني تقارب جيد، أنت تعلم أنت تقارب أيضا، تحاول، ما هذا نريده؟ مش أنت مش كلمت؟ عايز تكلم تاني؟ هات. طيب. نريد في التفاتة عظيمة جدا. نعم. إحنا عندما انتقل الصحابة عموما. وأقلوا الفسق ثم انتقل بعد ذلك إلى أول الصحابة اللي هم العطر المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم من باب أولى. اللي هم الخلفاء المرشدين. برضو جيد، يبقى انا لو جمعت الاقوال كلها هاتيني نتيجه. ماشي يا كريم اتفضل. اذا كان الوقت لا يتكلم في الا بما يعلم فمن باب اولى غيره. نعم، بس هو الحق الالتفات، انا سالفت الالتفات شيء. شوف بديع التصنيف اتى بحكم سب الصحابه، طيب، وبين فيها بالادله على مساله اللعن، فلعنت الله والملائكه والناس اجمعين، ثم بعد ذلك قال هؤلاء الذين تسبون وتتجرؤون على أعراضهم فهم أفضل الناس، هم أفضل الناس، ثم أتى بأرقى سمة من السمات التي تثبت أفضليته وهي العلم. يعني هذا لابد الإنسان أن يتقن هذا التصنيف. ما أنا قلت لك تقارب، أنت ما أتيت بها عشان نتكلم بحق، قلت لك تقارب وخلاص أعلم الناس، أيوة جاءت بالفهلوة، لكن أنت أتيت بها. شوف في أحد أتى بهذا هذه الإجابة؟ خلينا التمني كويس. انا الان اريد سؤالي واضح. اين انت؟ لما تاخرت؟ ماشي ما تشوف اخرت. وفين الاخ صبري؟ ما جاش. يعني انت فكرك غراب ولا ايه؟ شوفوا هذه مساله من الاهميه بالمكان. هو الان بعد كانه يقول هؤلاء الذين تسبون وهؤلاء الذين جعل الله تعالى اللعن على من سبهم لتعلموا فضلهم هم افضل الناس، ثم اتى باخص السمات التي تثبت الفضليه الافضليه بالعلم. ما ادري ماذا افعل معكم. لما سجد الملائكه او خضع الملائكه في السجود لادم واقروا بفضله؟ ايش؟ العلم. وعلم ادم الاسماء ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء، فهم اقروا بفضل ادم عليهم بسبب انه اعلم منه. فشوف يعني هذه الافضليه العلم. المساله مش من وافقنا فهو معنا وخلفنا فعلينا، لا، المساله يعلم ولا ما يعلم. وافقنا وان كان ابو جهل، يعني اذا كان ابو جهل خلاه باللغه العربيه الصحيحه لا هو لابد يكون معنا ونقف معه. خالفنا لا، المساله يبقى لابد من محاربه العلم. لا، ليس كذلك. المساله الله تعالى يزن الامور بميزان اخر. فلذلك شوف هؤلاء اهل الفضل يفعلون ذلك، يقولون انتم تسبون الصحابه، انتم تسبون اعراض هؤلاء. طب هؤلاء الذين تسبونهم فانكم والله درس فانكم تعلمون بانه هؤلاء هم افضل الناس على الاطلاق، وهؤلاء فضلهم يظهر في اخص السمات والصفات التي فيها الفضل، الا وهي العلم. فلذلك اتى باخص سمه تفضل هؤلاء، واتى بالاربعه الاوائل لانهم اعلم الصحابه على الاطلاق. والدلاله انهم اعلم الصحابه على الاطلاق الترتيب في الخلافه هو هذا، ان جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سنه متبعه. هذه دلاله واضحه جدا انهم اعلم الصحابه على الاطلاق. جعل لهم سنه متبعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولم يخلو هؤلاء الافاضل من اطلاق اللسان فيهم. ولذلك عائشه لما ذكر لها ذلك قالت قوم اعطاهم الله الاجر وما اراد ان يقطع عنهم اجرهم، فاطلق السنه هؤلاء فيهم حتى يستتم الاجر. لا، الله له حكم. لكن هنا ترى بديع التصنيف أنه كأنه قال بعدما بينا حكم سب الصحابة اعلم أن هؤلاء الصحابة الذين من أجلهم قد لعن الله من تجرأ عليهم لأنهم أهل لذلك، وأهليتهم وفضيلتهم وأفضليتهم ظهرت في العلم، في إتقانهم العلم. المسألة من الأهمية بمكان لفهم هذا الباب. لذلك قال أبو بكر الصديق أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال أبو بكر الصديق، هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الأول وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الصحابة على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. أبو بكر الصديق قال الله عنه، يعني شهد له بالإخلاص وشهد له بالصدق وشهد له بالأفضلية عندما قال وسيجنبها الأتقى. وجمهور المفسرين يقولون أنها نزلت في أبي بكر. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى لا يتقدم إلا لله ولا يتأخر إلا لله، لا لجماعة ولا لشخص ولا لمال ولا لجاه ولا لسلطان ولا شيء. المحرك الرئيس له الله. لذلك من تحرك لله رفعه الله، ومن تحرك عصبية أو تحرك لجماعة أو تحرك لشخص أو تحرك لجاه أو لسلطان أو لمال لا يمكن أن ترى رفعة له. لذلك أنت ترى هنا قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يعني شوف جزم في الختام ولا سوف يرضى. وأيضا الله تعالى قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. المقصود بها أيضا هو هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال في نفسه لما قال في عمر قال هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا كهول أهل الجنة لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر الصديق باتفاق الصحابة أنه أفضل الصحابة. لذلك أبو بكر لما قال وإني رضيت لكم أحد الرجلين في سخيفة بني ساعدة، وإني رضيت لكم أحد الرجلين أبسط يدك عمر أبيعه، فقال عمر لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم في قوم فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكم وكم كانت المخالفات بين أبي بكر وعمر، كم وكم أكثر من خالف أبي بكر ومن عمر في القضاء وفي غير القضاء، وأيضا في مسألة الزكاة ومسألة الردة ومسألة خالد بن الوليد ومسألة أسامة خالفه. لكن شوف الخلاف يسع، الخلاف هذا هو العلم، هذه الديانة والعلم، هذه تسوي ديانة وعلم يسع في ذلك. فيقول إذن نرى بأن المطلوب هو الدين، إذن خلاص الدين. وعمر شوف الإنصاف لما تناظر مع أبي بكر وقال أبو بكر والذي نفسي بيدي لا قاتلنا من فرق بين صلاة الزكاة، ولو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله قتلتهم عليه. ماذا قال عمر؟ أحد يذكر قول عمر؟ قال وما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أن هذا هو الحق. انظر ديانة، فنزل على قول أبي بكر، ليست خصومة هذه ديانة، فنزل على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يقول أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الله أكبر، أي سماء تظلوني، يعني كيف أنا أبيح لنفسي أن تظلني هذه السماء التي هي مخلوقة للرب جل في علاه، كأنه يقول الدنيا خلقها الله تعالى للموحدين. قال أي أرض تقلوني إذا قلت أنا في كتاب الله ما لا أعلم. هذا الحق، أن هذا يعني أدب جم نتأدب به من كلام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه في مسألة تفسير القرآن. يعني هذا باتفاق هو أعلم الصحابة، فأبو بكر هو أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف يتوقف ويتهيب ويقول أي سماء تظلوني أي أرض تقلوني إن أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم. تفسير القرآن على مراتب ثلاثة معروفة ولا لا تبتعد عنكم. المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، المرتبة الأولى من أعظم المراتب هي تفسير القرآن بالقرآن، المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، المرتبة الثالثة تفسير القرآن بقول الصاحب صحيح، المرتبة الرابعة تفسير القرآن باللغة، وليس وراء ذلك من شيء إلا مسألة التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي كمسألة التفسير بالرأي يعني لا يطرح كلية ولا يقبل كلية. التفسير بالرأي نقول الرأي الذي يوافق الضوابط والقواعد العلمية والذي يوافق الحق، هذا الذي يمكن أن نأخذ به. يعني تفسير القرآن بالقرآن لو ضربنا مثلا على ذلك، مثلا في قول الله جل في علا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أشار الرسول إلى تفسيرها في القرآن، لأن الصحابة لما سمعوا قول الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المعصية ظلم، المعصية حتى وإن كانت صغيرة فهي ظالمة، فهي على الظلم. فقال رسول الله أينا لا يظلم نفسه أو ما ظلم نفسه، فقال رسول الله ليس ذاكم، ثم قال اقرأوا قول الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين، يعني يدل الناس على أن تفسير الآية في الآية، تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أعظم ما تراه تفسير القرآن بالقرآن، لأن الذي دلك عليه هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، هو بيّن لك أن هذا التفسير هو الصحيح، تفسير القرآن بالقرآن. من تفسير القرآن بالقرآن أيضا في قول الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هو فسرها في الآية الأخرى، قال الله تعالى وأنزلنا لك الذكر ها لتبين، فإذا معنى ذلك أنه بيّن الله تعالى أنه ثم علينا بيانه لا مباشرة، أنه يوحي ويتقبل الرسول الوحي وينشره بين الناس. إنما على رسولنا البلاغ. إذن هذه دلالة واضحة جدا على مسألة تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم أنواع التفسير على الإطلاق هو تفسير القرآن بالقرآن، هذا الأصل. أيضا في ذلك قول الله جل في علاه في سورة النساء، قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ها وأرسلناك للناس رسولا، قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلما نظرنا إلى ذلك وجدنا تفسير هذه الآية توضيحا في قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، يبقى إذا لما قال عندما يقول الله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب أفعال نفسك. وأيضا من تفسير القرآن بالقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل في علاه، هذا تفسير القرآن بالسنة ليس ها؟ قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو هو هو قال قال الله تعالى في سورة النساء مش في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أحسن أولئك رفيق. فجاء تفسير الذين أنعم الله عليهم أتى بكل الأصناف الذين أنعم الله عليهم، كل ذلك تفسير القرآن، كل هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم أنواع التفسير. طبعا أعظم التصانيف في تفسير القرآن في المعاصرين هو أضواء البيان، كتاب الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. كم وكم الآن ممن يصعد يتكلم على هؤلاء، يعني أنا قبل أن أتي سمعت كلاما يعني أغمني، ما أنا ما أعرف كيف بعض الدرس، لكن هو الله الذي يفتح، يعني اهتمام، يعني جاني هم عظيم جدا، والهم الأكثر صراحة أنتم يعني الإخوة هنا ما أريد أنه يستحقون العلم أو لا يستحقون العلم، هذا سيظهره الله لا فعله، لكن الحق أنه أنا يعني جاني هم عظيم جدا، سمعت من قام يتكلم ويقول عندنا مآخذ على السلفيين 10، والسبب في ذلك هم السلفيين، هم السبب في ذلك، هم السبب، قال هم بيخطفوا بعض ويقطعوا بعض، الحمد لله شمتان في هذا. وطبعا قل من الذي يفعل ذلك، من الذي جعل هذه السلفية تكون هكذا، وتكلم بقى طبعا 10 نقاط في المآخذ العظيمة على السلفيين، ناس نصوصية ناس ظاهرية، طبعا أصلا يختلفون اختلافات عظيمة بينهم وبين بعض، ويخرج منهم 70 فرقة و70 فرقة، وسب ابن تيمية سبا صريحا، والكلام على يعني السلف، ويقول السلف هذه فترة ليست منهجا، يعني ليست مذهبا كمذهب الشافعي وأحمد. من الذي جعل يعني مثل هذا أن يطفو على السطح؟ من؟ أولا طبعا فعل السلفيين بعضهم لبعض، والأمر الثاني جهل السلفيين. طبعا ما نقولش كل السلفيين جهل، لا، لكن هناك جهل، جهل. لذلك أنت ترى الذي معه شطر علم لما يجد الذي أمامه جاهل ماذا يفعل؟ هترفع عليه، هترفع عليه، هو عنده شطر علم يترفع عليه، يترفع بل ويتقوى، يتقوى عليه. لكن كلما كنت قويا علميا ما يستطيع أحد أن يجابهك، ما يستطيع. المصيبة، كل المصيبة مش في هذا، المصيبة أن تكون ضعيفا علميا ولا ترتضي بالقوي العلمي أن يتقدم، هذه المصيبة. لما هيتمكن هذا؟ يعني أنا سمعت والله العظيم أنا أعصابي ما تحرق، يعني قلت شوف كل الذنوب الذي أقع فيها في حال، وما أسمعه الآن في حال. قال وقوم يعني يكرهون الأصول الفقه، ليه؟ لأنهم جهلة، يجهلون ما معنى أصول الفقه. هو احنا الحمد لله مش بنشرح اصول الفقه، انتشر هذا الشرح في كل مكان، واحنا اصلا بنتكلم عن العالم لا يكون عالما الا اذا اتقن هذا الابواب. هو طبعا اخذ شريحه من السلفيين فقال عنهم ذلك، ويجهلون اصول الفقه، وهذا من جهلهم. يقول يكرهون اصول الفقه لانهم جهله، لا يفقهون اصول الفقه، لا يعرفون كيف يطلعون عليه. وتكلم بكلام كما قلت نقاط 10 يتكلم فيها، يقول أن هؤلاء الجهلة لا يأخذون بالحديث الضعيف. طبعا كل هذه المسائل أخذ ورد، ما فيها شيء يعني سهل جدا نبين فيها، لكن وطبعا مش سهل الرد عليه، ده هو السهل أنه يغرق في دقيقة، لأنه أصلا هو أيضا بيتتبع شذوذ ذات المذاهب وما عندوش علم، يعني هو ما عنده علم، مش متقن علميا، لكن السبب نحن السبب في ذلك. والإخوة مع ذلك لا يهتمون بالعلم. أعتذر، أنا مش ما أريد أتكلم بكلام يزعجني قبل أن يزعج الإخوة، يعني لأنه حقا هذا العلم لا يصح إعطاءه إلا لمن يستحقه أبدا، يعني هذا الذي لابد أن يقال إنصافا، يعني هذا العلم لا يصح إعطاءه إلا لمن يستحقه، لأنه من يستحقه هو الذي سيحمله، وإن حمله سيستطيع أن ينفع عنه ودفع عنه، لكن غير ذلك صعب، صعب، الله المستعان. لذلك كان المسلم يقول، وحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، قال إذا عن حديث أنس: إذا جاء طالب العلم لك فقل مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة نقول تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن وطبعا الشنقيطي داخل في السب والشتم، طبعا وطبعا سب والشتم على ابن تيمية وكيف يقسم التوحيد إلى 3، ومن هم دول 3%؟ يقول السلفيين هؤلاء في القوم في الناس 3%، استجلبنا على أنفسنا هذا، نحن استجلبنا على أنفسنا هذا، ولو احترمنا أهل العلم فينا لاحترمهم الآخرون. هذا هذا منا نحن الذين فعلنا ذلك، لو احترمنا أهل العلم فينا لهابهم الآخرون، لكننا عندما أردنا أن نعمي على أهل العلم ونشوش عليهم ما هابنا الآخرون. هذا هو، وهذه المصيبة التي نعيشها الآن. لكن الحمد لله يبقى أن العلم الراسخ ما أحد يستطيع إطفاؤه، بيشع رغم الأنوف، رغم الأنوف ترى العلم الراسخ يشع، فلا بد من الحرص على ذلك. عامة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة أيضا هذه من أفضل أنواع التفسير أيضا، إن هو الحاصل أن الآية جاءت وأنزلنا لك الذكرى لتبين، لتبين الناس ما نزل إليه. فيبقى تفسير القرآن أيضا بالسنة هي أقوى الطرق في تفسير القرآن، لأن مراد الله جاء عن طريق الوحي، ورسول الله أعلم، أعلم الناس بمراد الله. هو أعلم الناس بمراد الله علما واجتهادا أم نقلا؟ نقلا وحيا، هو ده الأصل. ما على رسولنا البغل دعك من مسألة الاجتهاد، نقلا وحيا. لذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى والذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إنسان فسر الزيادة، الزيادة هي رؤية الله جل في علاه. أيضا لما قرأت من، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة عندما قال الله جل في علاه، يعني هو لا لا لا أنا أريد الثانية حفصة، قال الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عائشة ولا حفصة؟ عائشة أيضا. طب الآية الأول، هاتوا الآية، فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقالت يا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، فهو قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يحاسب سيعذب. قالت له كيف، شوف انظر، شوف شو هذه أيضا اسمها منهجية النقد عند عائشة، عجيب. يعني المحدثون يتعلمون كيف انتقاء نقد المتهمين، وهنا ترى المسألة على أن الركيزة عند المتقدمين في باب التضعيف والتصحيح كان المتن مش الإسناد. شوف انظر، عجيب والله، مع أن الجميع من المتأخرين يموتون على الإسناد، والمسألة المتون هي الأهم في هذا الباب. وهذا اسمه خبرة العلم، تضلع العلم هو الذي يجعلك تكشف الأمر من المتون. فهي عائشة ترى أن الحديث، وزاكم أخذوا ميزانا، قالوا الحديث يدل على ضعفي إذا خالف الأمور القطعية، النقل أو العقل، في الأمور القطعيات من النقل أو العقل إذا الحديث فيه كلام لازم ترجع إليه، لابد ترجع إليه تعلم أنه ليس بصحيح. فلما قال لهم سلم من نقش حساب عذب، فقالت يا رسول الله ماذا تفعل بقول الله جل في علاه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، سوف يحاسب، هو يقول نقش الحساب، لكن هي فات عنها أنها قال نقش الحساب. فقال الله سلم ذاك العرض، والعرض هذا من باب الترجمان، عندما قال أن حديث المناجات لما قيل ابن عمر أحدكم يحفظ حديث المناجات، قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، قال فيلخ عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، ذنب كذا يوم كذا، حتى يقول يرى المرء ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول عبدي قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه فيها دلالات واضحة جدا على مسألة التفسير، تفسير القرآن بالسنة. أيضا من تفسير القرآن بالسنة هناك مسألة عظيمة جدا في تفسير السنة، يعني جعلتنا على الأقل نعرف أن هذه الآيات من آيات الصفات. الصبر خلاص، يوم يكشف عن ساق ويدع، طبعا يوم يكشف عن ساق الآية مستقلة لا تكون من آيات الصفات، لا يكون من آيات الصفات. إن لله إن رجعون، جاءني الغم مرة ثانية لأن ذكرت الرجل وهو بيتكلم يقول وهؤلاء المشبهة يقولون الرحمن عرش استوى، يقولون قعد، كذب على السلفين هذا. لا شوف انظر بقى هذا، فيقول وهو بيقول، طبعا هو يقول لك منهم من يقول الأرض لا تدور، ليش لا تدور؟ لأن الله بينزل، هينزل هيدور وراها، يعني شوف شوف أتعرفون ما معنى هذا؟ لا ها، مشبه هو اصلا، هو مشبه لكنه فر من التشبيه الى هذا، ولذلك بين لك العله لما هو لا يثبت الصفه. يقول لك الله يدور وراها. شوف ينظر كلام أعوذ بالله. ولا ده هو بعد ما يقول ذلك يقول أعوذ بالله منهم حسبنا الله ونعم الوكيل مثلا. نعم هذا كلام يعني هذه مشكلة كبيرة مشكلة. طب هل الصحابة قالوا هذا الكلام؟ هل التابعون قالوا هذا الكلام؟ هل علماء المتأخرون من المتقدمين قالوا هذا الكلام؟ فسبحان ربي العظيم يعني هذه صفة من صفات الله تعالى. قال استوى. الآن الله هو الذي قال استوى. الآن ما لنا بتفسيرك الآن ولا ما لنا؟ دعنا نتكلم بأي شيء. مش هذا قول الله؟ ماذا تفعل أنت فيه؟ فهو يقول لك لا. وهو أصلا ينكر دوران الأرض لأن الله عندهم بينزل أو ينكر النزول. طب النبي قال ينزل ربنا. ماذا سنفعل؟ نأخذ بقول من نحن؟ مش هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعل هذا الأمر يكون هكذا؟ نحن اللهم انشر الحب وفي الله يا رب الوئام والألفة يا رب العالمين. اللهم من لم يرد الألفة اللهم أرحنا منه اهديه أو أرحنا منه أو يعني اللهم اقبضنا إليك يعني غير مفتونين. اللهم أمين. فهو لابد أن نعلم أن المسألة سيسهل كثيرا كما سيأتي سيسهل كثيرا على على على الناس الالتهام عندما تكون الدجالة مقطعة. قال سلام يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتي. فقالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مصيبة. لذلك آيات الصفات انظر نحن لا نقف معها إلا بما أوقفنا نمسل. قال يوم يكشف عن ساق ما قلنا لله ساق بهذه الآية لأنها لم تضف إلى الله. فقلنا خلاص يا ساق ابن عباس نقل عنه هذا سند ضعيف ليس صحيح أنه قال لما قال في تفسير يوم يكشف عن ساق وتدعون قال شدة هول الموقف كما يقول اشتدت الحرب أو شدت ساق الحرب. فالحق هي لغة العرب تقبلها لكن هذا حديث ضعيف. لا خليه صحيح عندنا الآن تفسير النبي تفسير ابن عباس بمن يؤخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يكشف عن ساق في حديث أبي سعيد الخدري قال فيأتيهم الله جل في علاه على من المؤمنين ومعه المنافقون. قال فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله تعالى من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. يقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. نعوذ بالله منك لست بربنا. فيقول بينكم وبينه علامة. فيقولون نعم. فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين أن قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق هذه دلالة على أنها من آيات الصفات أن المقصود بذلك هو ساق الله جل في علاه. ساق الله جل ولله ساق. نعم لله ساق. ذكر الله ذلك وذكر الله النبي وسلم ذلك. ونحن نقول كله دائر على قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع. لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ونقول الكيف موجود لكننا لا نعلم كيف. كما قال للإمام مالك الرحمن عرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء في اللغة معلوم يعني الاستواء معلوم والكيف ما قال غير موجود قال مجهول والسؤال عنه بدعة. فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المسألة من الأهمية بمكان. إذن هذا تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة. الثالث تفسير القرآن بقول الصاحب. تفسير القرآن بقول الصاحب. طبعا تفسير القرآن بقول الصاحب هذا كثير. في قول الله جل في علاه في آل عمران في البقرة هو الحاصل أنه هذه الآيات التي تتكلم عن كلام الله جل في علاه العلماء يعني يقولون هذا كلام خاص بموسى أو مش خاص بموسى وتشريع لكن هو كلام لموسى ليس هو التوراة. طيب نقول مثلا قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ورفع بعضهم فهل الكلام هذا هو التوراة؟ فيبقى التوراة كلام الله مجاهد مجاهد وابن عباس قالوا لا، أنا أريد بس أفهمكم أن ده تفسير الصاحب، قال هذا ليس التوراة، كلام الله ليس التوراة، كلام الله ليست التوراة، لأننا لو قلنا أن التوراة هي كلام الله يبقى إذن ما المزية، ما الفرق بين التوراة وبين القرآن؟ ما في، ما تكلم الله إلا بالقرآن، نعم ما في أي دلالة على أنه تكلم بالتوراة ولا تكلم بالإنجيل، خط التوراة بعده تكلم، قال أنت موسى الذي استفاق الله بك برسالاتي وبكلامي، شوف انظر للتفريق، وخط لك التوراة بيده، فرق ولا ما فرق؟ انتوا مش وصل لك؟ لا لا هوي ها. لا تعبت تعبت، ده هذه مسألة مهمة جدا، لا تكلم الله بها، هات الدليل، هات نعم، ده حديث مين بقى حضرتك؟ الآن أنا أقول لك هات الدليل على أن الله تكلم به، هي من عند الله وليست كلام الله، هي من عند الله، وخط لك التوراة بيده، لكن كلام الله هو القرآن، هذه مزية، ما هيموت ما مش قادر، وهو عايز ينازع بس ما عندوش عين الدليل الذي يقوي على المنازعة فتعب، ما في الحق أن الحمد لله أن كلام الله هو القرآن، يعني ما أنزله الله جل في علاه على عبد من عبادي وقد تكلم الله به بصوت وحرف هو القرآن فقط، هو فقط القرآن، الله تعالى ثبت له الكلام، لكن ما أنزله الله وحيا ككتاب تشريع من كلام الله جل في علاه هو القرآن، أما التوراة غير كلام الله جل في علاه، قال وخط لك التوراة بيدي، هذا تفريق، مجاهد فرق وقال فرق بين التوراة وبين كلام الله، لأن كلام الله هو القرآن فقط الله، وإلا فالمزية مزية القرآن على التوراة والإنجيل إيش هي؟ ما يا ابن يا حبيبي أصل ما طب ابن تيمية يقول هي محفوظة أصالة، والتحريف ليس تحريف حرفي، ده تحريف معنى بس فقط، فأنا بتكلم على أنه المزية العظمى بين القرآن وبين التوراة إيش؟ أن الله تكلم بها، هو كلام الله، لذلك قال الله جل وعلا فإن استجارك أحد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، والمقصود بإجماع يسمع كلام الله وليه القرآن، فالقرآن تكلم الله به، نعم قال سماها الصحف والزبور، يعني الغرض المقصود انه في القرآن فقط هو الذي سماه بأنه كلام الله جل وعلا، وهذه مهمة جدا، هذا تفسير لمن للصاحب، تفسير للصاحب، وأيضا في قول من قول ابن مسعود أو ابن عباس أو حزيفة في قول العالم من يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، صحيح قال بأنها خاصة بإيش؟ باليهود والنصارى، بعضهم قال بذلك، حذيفة الذي قال نعم بنو العم هؤلاء الحلوة لكم والمر إيه والمر عليهم، لكن هذه تفاسير للصحابة، ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أيضا فسر كثير من الآيات، يعني كما قال سعيد بن جبير وقف على عرفة ففسر سورة البقرة، قال لو سمعها العرب والعجم والديلم لا أسلموا جميعا، من بديع تفسير الإمام ابن عباس، هذا تفسير القول الصاحب لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن اللغة كانت عندهم سليقة. التفسير الرابع، المرتبة الرابعة، تفسير بالقرآن باللغة، تفسير القرآن باللغة، وهي ضوابط، ليست مسألة كلها لا تجعل اللغة حاكمة، لأننا أخذنا في أصول الفقه مسألة فارقة، إيه هي؟ ها؟ ممتاز، إيه هي؟ ها من وضع اللغة؟ من الله توقفية، يعني هي توقفية الآن، فهذه من أهمية بمكان، لذلك ابن عباس في تفسير قول الله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحته فاطر، فقال ما كنت أعلم ما فاطر، ما كنت أعلم حتى إلى أن العربي قال بئري هذه أنا فطرتها، صحيح مش هذا اللي قاله، فقال عرفت ذلك، علم معنى فاطر عندما جاءه عربي يتكلم باللغة، فتفسير القرآن باللغة وهذا الرابع وذلك بعد ذلك كف. لذلك شوف أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال أي سماء تظلوني أي أرض تقولوني إذا قلت في كتاب الله ما لا ما لا أعلم. فيها أداب أيضا بعد ما بينا هذا التفسير فيها أداب. هذه كلمة تكتب بماء العين من أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أيضا فيها أداب. الأدب الأول عدم التكلف. إن كنت لا تعلم قل لا أعلم. كنت لا تعلم قل لا أعلم. لكن لا تقول هذا أعلم أهل الأرض في الأصول والآخر يقول هذا أعلم أهل الأرض بفتح الباري والرابع يقول هذا أعلم. فهذه مصيبة تانية. إن كنت لا تعلم فكف قل لا أعلم. أنت لن تخسر شيئا بل ستفوز. وثلث العلم أن تقول لا أدري ولا أعلم. ابن عمر لما جاء رجل يسأله عن مسائل في المواريث قال لا أعلم. قال أسألك وأنت صاحب رسول الله؟ قال أنا صاحب رسول الله ولا أعلم. فسأله الثانية قال لا أعلم. قال أنت نعم أنا صاحب رسول الله ولا أعلم. والثالثة قال لا أعلم. وابن عمر يقول ويضرب في يده. ثم قال ابن عمر متهللا فرحا. الرجل بيقول إيش الفرحة يعني أنت أجبت على الأساس هذا تفرح؟ لا فرحة بالنجات لأن الله ابتلاه فاختبره فنجا. فقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر في ما لا يعلم أن يقول لا أعلم. فقه راقي هذا فقه عدم تكلف. لذلك يقول الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أنا من المتكلفين. هلك المتنطعون. التعمق دون علم هذا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذه مشكلة كبيرة جدا في مسألة ثوب الزور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ووضع الشيء في غير موضعه هذه رعونة وليست من الحكم. وهذه رعونة ليست من الحكم. الأدب الثالث وهو الذي يتجرأ على الكلام في كتاب الله جل في علاه دون علم هو الذي أقحم نفسه إلى أو قد تجرأ على النار على بصيرة. تقحم النار على بصيرة لما جاء من الآثار أن من تكلم في القرآن بغير علم آثم ولو أصاب. كان آثما عند الله ولو أصاب. نعم هذه الأثار بأسرها قد جاءت على هذا المعنى. ثم قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه السنة حبل الله المتين. الله أكبر. السنة حبل الله المتين فمن تركها فقد قطع حبله من الله. السنة حبل الله المتين. طبعا الحبل يأتي بمعنى السبب يأتي معنى الطريق يأتي معنى الوسيلة لكنه كأنه يقول الذي يصلك بربك هي السنة. السنة حبل الله المتين. وهذا من دلالات العظيمة لفقه أبي بكر رضي الله عنه بل لرقي فقه أبي بكر رضي الله عنه. قال السنة. والسنة هنا بمعنى الطريقة في اللغة وفي الاصطلاح. السنة طبعا كما قلنا هي تذكير بما مضى. السنة تأتي في تعريف الاعتقاد والأصول والفقهاء وأهل الحديث. السنة عند أهل الاعتقاد هي ما تقابل البدعة. السنة. ولذلك انت ترى الحمد لله احنا شرحنا أصول السنة وأصول السنة للكائي والسنة لابن أبي عاصم وأيضا السنة لإمام أحمد والسنة للخلال. كل هذه في السنة. السنة هي مقابل البدعة وهذه مسيس الاعتقاد في ذلك. في هذا يقول هذا سني الاعتقاد ليس بدعي ليس مرجئا ليس قدريا ليس خارجيا ليس رافضيا. السنة عند الأصوليين هم يبحثون عن كليات الأحكام قواعد كلية وهذه تستنبط من أحاديث. لذلك هم يقولون السنة كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط قف. ليش؟ لأن هذه التي يستنبط منها الأحكام. لا ينظرون لمسألة التعبد بالتأسي. والثاني الثالث عند الفقهاء. الفقهاء يقولون السنة مقابل الفرض يعني التي بالتعريف الاصطلاحي يثاب فاعلها ولا يأثم تاريخها. هذه السنة. السنة عند المحدثين وهذا الأهم. السنة عند المحدثين هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. يقول السنة هي حبل الله المتين. وهذه معناها أن الإنسان صلة بربه جل في علاه على السنة. وهذا صحيح لأن الأدلة قد جاءت كثيرة جدا تثبت هذا المعنى. معنى أن صلة العبد بربه بالسنة. ائتونا بقى بالأدلة على ذلك تصريحا وتلميحا وإشارة وعبارة. السنة الصلة بين العبد وبين ربي لا تكون موصولة إلا بالسنة. ممتاز. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دلالة واضحة جدا بأنه صلة المحبة بين العبد وبين ربي والتمس. علامات الحب, علامات محبة الله للعبد أن يوفقه للسنة. فمن وفقه الله تعالى للسنة فهذا محبوب. يعني إن سألت عن علامات محبة الله للعبد انظره, فإن وردته ويتحرى السنة فيعمل بها فاعلم أنه محبوب لله فعلا. فإن وردته ويبتدع في دين الله أو هو يحيد عن السنة لبدعة فاعلم أنه يعني هنا على التفاوت الآن لا يكون محبوبا لله جل في علاه. ممتاز. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن وين الصلة هنا؟ نتكلم على أساس أنه يكون على العبارة أو على الإشارة. أين الصلة بين عبد وبين ربي هنا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره, أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بهذا أنه لو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير محبوب. ها؟ نعم. طب الدلالة على البعد إيش؟ تصيبهم فتنة. ولذلك أحمد قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يعني كلما تبعد عن كلما ترك السنة كلما تبعد عن الله, وكلما تبعد عن الله التهمته الشياطين ولم يوفقه الله رب العالمين. وقال الله تعالى يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله ولا تبطلوا اعمالكم. بطلان العمل قطع ما وصل بينك وبين الله جل في علاه. مفهوم. ووصلك بين الله بينك وبين الله جل في علاه ان تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم, ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات عظيمة جدا. فلا وربك لا يؤمنون. الصلة بينك وبينه إيش؟ أنك تؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فلا ورب مؤكدات ثلاث. نفي الإيمان يبقى قطع الصلة. نفي الإيمان قطع الصلة. ها ما طبعا نعم هي يعني ليس فيها قطع الصلة لكن صحيح لأنه مفهوم المخالفة ثابت في هذا الباب. وأيضا في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وين قطع الصلة هنا؟ يعني نتكلم في سياق قول أبي بكر السنة حبل المتين. إيه مؤمن؟ إيه مؤمن؟ ما أنت هي فهلوة؟ وما الخبر هنا دلالة واضحة جدا أن علامة الإيمان ها أن لا يكون له خيرة في أمري. فإن خير يبقى إذن هذه دلالة على ضعف الإيمان, ليست محو الإيمان لكن ضعف الإيمان. لذلك الحديث وأن كان في ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن هذه دلالة واضحة جدا على مسألة أن السنة كما قال أبو بكر, وهذا كلام صراحة والله يكتب ينقش على الصدور بماء الذهب لو صح ذلك, قال السنة حبل الله المتين فمن تركها فقد قطع حبله من الله. طبعا هو كأنه قال قد هلك. فمن قطعها أو فمن تركها ترك السنة فقد قطع حبله من الله جل في علا. وهذا أيضا كما قال الإمام الزهري قال السنة سفينة نجاة. السنة سفينة نجاة. فانتهى الموضوع, كسر الآلة التي بها السفينة. وطبعا السنة سفينة نجاة فيها من الفقه ما فيها. لو واحد يبين لي فقط بعض درجات الفقه في كلام الزهري قال السنة سفينة نجاة. لو تعلموا شوف هذا الواقع الذي تعيشون فيه أحوج ما يكونون إلى كلام الزهري. سفينة هي السنة سنجو جيد لكن ليست هذه المطلوبة. وهي المعنى, هات المعنى. وإذا جاءهم أمر في سورة النساء, سورة النساء نعم وإذا جاءهم أمر الأمن والخوف أذاعوا به ورادوا الرسول قل الأمر منه العلم والذين يستنبطون منه. جيد بس هذه سورة النساء. حريص. هي سفينة واحدة ليست سفنا كما قال مع حجر، خلاص حجر لان، الحجر لان والسنبور نازل. العاطفة لابد أن ترى ترى انسيابية في الأشعار التي تأتي. ها دكتور حسن، صحيح، لكن انا اريد ماشي. المفروض بقى يعني انت انكويت فلازم تاتي بالتوائه. نعم ده ممتاز، انا اريد يغرق هنا، اريد هذا. ها ممتاز، هذا الذي اريده، انت افهم هذا. لا، اذا وجدت اللج فاعلم ان الفتنه قد اتت عمت وطمت. فكانه يقول انظر ببعد الى نوح عليه السلام. ها، فإن نظرت إلى نوح عليه السلام وجدت أن الله تعالى إيش فجر الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد، فقال الله تعالى في علاه في أول الآية ها ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض صارت عيون، بلاغة هذا. ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد، فالفتن بأسرها كالمياه هذه غرق، لا يمكن للإنسان. ولذلك شوف شوف أصالة العلماء، علماء التعبير وأخذوها من السنة، علماء التعبير يقول من رأى بحرا أو رأى نفسه في بحر فليعلم أنه في فتن، فتن الله ينجيه منها. لذلك قال لما قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ حديث نفسه عن الفتن، قال أنا، فقال لله أبوك، أو قال له قال له إنك لجريء، قال فتنة رجل في أهلي ومالي ويكفر صوت، قال لا لست عن هذا أسأل. فماذا قال؟ تسأل عن الفتن أكمله لتموج كموج البحر. فهنا الآن كأن الزهر يقول واعلم أن الفتن المدلهمة هي التي تموج كموج البحر. شوف حتى تشبيهه مستقى من إيه؟ من حفظه من السنة. قال إذن هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن كيف النجاة؟ تمسك بالسنة. فأنت في فتن ما يعلم بها إلا الله الذي فعلها. طب كيف النجاة؟ النجاة أن تبقى على السنة، أن تبقى على السنة. قال والسنة سفينة النجاة. فهنا أبو بكر يقول والسنة هي حبل المتي، من ترغب فقد قطع، فقد قطع ما بينه وبين الله. وأنا سأقول لكم سؤالا ثم أجيب بالأمثلة، ثم ما أدري كلما أردنا نعطي أكثر من درس، لكن الكلام كلام من ذهب الصحابة، ولا لو حاشا الإنسان معهم بمجلدات. عامة أقول لما يقول فمن تركها فقد قطع ما بينها وبين الله، طيب ماذا تستفيدون من ذلك؟ هو قال فمن تركها فقد قطع حبله من الله. الحق واحد، ممتاز. والحق أن نقول لن تجد موفقا إلا أن تزنه بمعيار السنة، فانظره في السنة. كلما كان أكمل في التمسك بالسنة كلما كان أشد توفيقا، وطبعا هو يكون أكثر محبة لله وأكثر الناس من أحبه الله. هذه هي العلامة الفارقة. ولذلك نرى أعظم الناس توفيقا في الخطوب، من في الخطوب الفتن المتلاحقة، الخطوب الأهوال. أنت عشان تخاطب فكرتها الخطوبة، والله الإخوة ما زال الإخوة على ما هم عليه في هذا الباب. ها أهل الحديث، أنا ما أريد التعميم، أريد التخصيص. ده كلام صحيح، أهل الحديث طبعا، لأن الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة. ها أبو بكر، هو أبو بكر القائل هو أكثر الناس توفيقا، القائل هو أكثر الناس توفيقا. ولذلك الأدلة واضحة جلية. كيف؟ ها لا شوف انت، لابد من اول موت النبي صلى الله عليه وسلم الى الفتوحات لا تجد احدا موفقا مثل ما وفق ابو بكر رضي الله عنه. يعني عمر الخطاب شعر السيف، قال ما مات ذهب الى ربي كما ذهب موسى وسيرجع ويقال قطع. ابو بكر ترك الجميع، اللي يفعل يفعل واللي يرتمي يرتمي، فدخل فقبل بين عينيه حق النبي اولا يعطيه. شوف التوفيق، توفيق عجب من الله جل في علاه. دخل ترك الجميع ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل بين عينيه قال وبكى وقال يا رسول الله طبت حيا وميتا. ثم بعدما اعطى حق النبي صلى الله عليه وسلم قال بس الان حق الله الذي فعلاه اولا واخرا وكل شيء، فخرج على الناس وعمر يقول ما مات، فقال دعك دعنا عنك، صهن يا عمر اسكت، وهو لا يسكت، فقام قال إليك عني، ثم قال أيها الناس من كان يعبد، وشوف حق الله يتجلى كيف، شوف التوفيق العالي، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ختم المسألة. أغشى عليه عمر، سمع أبو بكر وهو بيقرأ قول جعله محمد الرسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال كأني لم أسمع الآية إلا وقت أن قرأها أبو بكر، فسقط مغشيا عليه عمر بن الخطاب. توفيق عظيم، توفيق آخر، شوف العلم بالسنة، العمل بالسنة، توفيق آخر. سقيفة، سقيفة بني سعيد، سقيفة، الفتن هنا، الفتنة بحق، فتنة بحق. لما جاء الرجل لعمر الخطاب قال أتدري ما يفعلون في السقيفة؟ أنهم يؤمرون عليهم شخصا، فذهب أو قال أمروا عليهم سعد بن عبادة، حتى دخل عليهم أبو بكر وتكلم بالكلام، كان عمر يقول تكلم تكلم، أبو بكر قال ما أتى على كلمة أنا زورتها إلا وقد أتى عليها وزيادة، أراح قلبه. لكن العجيب أنه قام رجل ما أدري من الأنصار، قام أن لا أذكر اسمه الآن، قال أنا أنا أنا أنا داؤها وأنا أبوها، ويعني كلمة مثل هذه، يعني أنا الذي يعني أحل لكم هذه المعضلة، منا أمير ومنكم أمير، فسبه عمر أو اشتد عليه عمر، اشتد عليه عمر بما قال. فقام أبو بكر فقال تعلمون أن السلام قال إن هذا الأمر في قريش، من نزعهم فيه لعنهم الله، فقال نعم أنتم الأمراء ونحن الوزراء، فقال رضيت لكم أحد الرجلين حتى تبايعوا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. مشكلة كبيرة كانت ستقع في الأمة الإسلامية، ضياع، لأنه من أمير منكم أمير، واحد التقاتل والتنازع، فلا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيضا أبو بكر في صلح الحديبية، الجميع أو قل الجمهرة من الصحابة ما استطاعوا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى أبي جندل مسلسلا، وعمر يذهب إليه ويليح له ويلوح له بالسيف، يقول اقتله فإنه كلب. الحمد لله أنه لم يفعل على أبي على سهيل بن عمرو، والحمد لله أنه أسلم ووقف مثل موقف أبي بكر رضي الله عنه. ولله في عباده شؤون وحكم سبحانه جل في علاه، لكن لما ذهب يهيج مشاعره قال إلزم غرزه هو رسول الله، انتهى. شو انظر ذلك أبو بكر على جدا في هذا الباب، وبعد ذلك انفاذ جيش أسامة. توفيق ليس بعد توفيق، هم كانوا يظنون كيف أنت الآن تجهز هذا الجيش والأمم علينا سيأكلوننا يلتهمونا، وأنت تقول بإنفاذ جيش أسامة. قال والله لو فذان جيش أسامة ما يمكن أتركه. لما؟ لأن السلام قال بذلك، يريد تنفيذ ما قاله النبي السلام. حتى عندما جاء المال قال من كانت له عدة عند رسول الله فليأتينا الآن، قدمه على كل أحد إنفاذا لما قال النبي السلام. فعمر ارتضى، فحدث أنه لما ذهب بالجيش كل الفئران دخلت الجحور، وأصبح النصر حقا له، الثالث أو الرابع أو الخامس من التوفيق. مسألة حرب الردة ما هي إلا شهادة من عمر، قال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر، ها قال فعلمت أن هذا هو الحق، فعلمت أن هذا هو الحق. فهذا التوفيق إذا رأيت، وهذه معيار أنت الآن افهمها جيدا، معيار إن رأيت الرجل يتمسك بالسنة وهو الأهم عنده السنة، فاعلم أنه أكثر الناس توفيقا وأكثر الناس نجاحا، وهو أقرب الناس إلى الله جل وعلا، وهو أحب الناس إلى الله، والله جل وعلا يكون هذا العبد من أحب عباد الله إلى الله جل وعلا. هذه علامة فاصلة في مسألة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رضي الله عنه وأرضاه، قال السنة حبل الله المتين. أختم في كلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما قال السنة حبل الله، فمن تركها فقد قطع حبله أو ما بينه وبين الله جل في علاه. عندما قالوا له في جامع القرآن كانت الإجابة ماذا قال؟ كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكلام الظاهر جدا من هذه هؤلاء الأخيار الأبرار. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مما يتمسك السنة، ونسأل الله جل في علاه أن لا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يثبتنا على الحق، وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله جل في علاه أن يشكر كل من ساهم وأعان على إقامة هذه الدروس، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأشكر لكم جميعا صبركم على طلب العلم. ماشي. أنا أمال أنا ماذا أفعل؟ أنا كنت أموت ورب العزة وأنا سامع كلام ابن تيمية هذا شتيمة علي على ابن تيمية. لا أيوة نعم أنا مش بس أنا مش متخيل إن المسألة ضربة كده بهذه الطريقة. لا ما كانش الكلام على السلفية بهذه الطريقة. لما سأله طب والسلفية دي اللي شايفينها يعني المال. قال هذه بدعة. هذه بدعة. فأنا ماذا أفعل طبعا؟ أنا ماذا أفعل يعني؟ أنا قلت أضحك ولا أبكي ولا ماذا أفعل؟ آه نعم هذا خلاص ده. أنا مش محتاج إنك تقول لي الكلام ده، أنت راح تقول له. ملوش دعوة بحاجة، ملوش دعوة. اه كله سلفيين. يا عم تشيكوا فين المناظرة؟ بص يعني قال ادي عشرة، قال والعاشرة، قال ما هي العاشرة؟ قال هدموا 85% من الإسلام سلفيين محاربتهم للصوفية. قال لا أنا ساكت بندهش عايز أسمع الكلام اللي بعد. قال لأن الصوفية هي العمود الثالث من أعمدة الإسلام اللي هو الإيه بقى؟ لا اللي هو إيه؟ ها؟ الأول والثاني؟ الأول الإسلام والثاني الإيمان. أنت خليته كده يعرفوا العمود الثالث إيه؟ الإحسان. قال والإحسان هذه علاقة العبد بالرب. صح ممتاز ممتاز. طبق بقى إيه بقى علاقة العبد بالرب؟ في ايه مالك؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لسه مسلم عليه، لسه الان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما هذا الذي قال؟ فاهم ازاي؟ هي دي العلاقه. ما وبعدين اما تيجي تتكلم تقول وحدثنا مين حدثنا؟ نام انا حدثني قلبي ايه؟ ربي. والمساله منتهيه. تعرف هذه مسائل مهمه جدا. لا انا اتكلم على كده، يبقى معنى كده يعني يبقى الحق نحن لابد نعمل ايش؟ نقبع على كتب اهل ها؟ هو هذه لابد بقى، ويكون حقا في اتقان علم، حقا فيه. وبعدين هذه تعلم ان الذي يحارب اهل العلم خسران في كل حاجه، لانه خسران نفسه ويمكن لاهل البدع، ويمكن اهل البدع بسبب انه يحارب ايه؟ اهل العلم، وهو شايلها عند ربنا في كل احوالها، شايلها عند ربنا في كل احوالها. طالما هتحارب اهل البدع يبقى شايلها في كل حاجه عند الله جل وعلا، لان الله جل وعلا لابد هيقول له طب انت ما تركتش لاهل العلم على الاقل العلم يطمس البدع، ليه بتحارب العلم؟ ما تسيبه عشان يطمس البدع، خلاص يكن بينك وبين ما يكون، لكن اتركه من اجل البدع لا تنتشر، لان كلما انتشرت السنه انخمدت البدعه، والسنه بياض شمس ساطعه، والبدعة ما فيش لجلج، الباطل لجلج، لازم تنخفض البدعة. فأنت لا أنت استطعت أن ترد البدعة، ولا أنت تركت الذي يتقن أن يبقى بينه وبين البدعة. إذن هو في كل أحواله شايل، سيسأل عند الله تعالى في هذه الأمور. فلابد نحن أصلا لابد كما قلنا، كما قال ابن مسعود، قال كن عالما أو متعلما أو أو أو أو كن عالما أو متعلما أو محب لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك، لا تكن الرابعة فتهلك. وذلك كان الإمام ابن تيمية يقول أسوأ القلوب على الإطلاق، أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم، هذا دي دلالة على فساد في القلب. وفساد القلب معناها فساد الإيمان، فساد القلب معناها فساد الإيمان. ولذلك انت ترى شوف كيف كان يعني يجل بعضهم بعضا. انت ارايت اكثر من الاقران ومع ذلك شوف شعبه يقول اذا اختلفت انا والثوري، ده منازعه اشد ما تكون. وبعدين الثوري بالنسبه لشعبه فيه تساهل، فالمفروض يقول انا الشعبه يقول فان اختلفت والثوري فخذوا بالثوري فهو احفظ مني، الثورية أمير المؤمنين في الحديث. إيش الديانة هذه؟ الإمام البخاري محمد بن يحيى الزهري يسبه في دينه وزعم زعما افتراء زورا قال هو يقول بخلق القرآن، وطبعا ما يقول بخلق القرآن، ولا حتى البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، غلط اللي يقول ان البخاري قال ذلك، ما قال هذا، هو نفسه ينكر على نفسه انه يقول بذلك، دي لفظة مبتدعة. هو قال الكلام كلام الباري، واللفظ لفظ القاري، ما قال بقى ان لفظ القرآن مخلوق، لا قال هذا الكلام. وشوف ظلموه بهذا القول، وهو لم يطرح رواته، روى عنه لكن عم به، نسبه للجد، حتى لا يقال انه صادق معه، لكن ما طرح علمه. هذه مسألة من الأهمية بمكان، يعني ما سبحان الله. ابن عيينة، تعلمون أنتم القصة هذه طبعا ما تعلمونها، لكن لابد أن نختم بها أو نبدأ إن شاء الله في كتاب التوحيد كما تريدون. الإمام ابن عيينة، تعلمون ابن عيينة وما له. ابن عيينة كان رجلا فحلا، قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم أهل الحجاز. قرينه اللي هو البصر، قرينه من بلدي الرجل، قرينه هو من وكيع بن الجراح الرؤاسي، تعرفون أنه انتقل ابن عيينة من البصرة أو من الكوفة إلى الحجاز. فوكيع بن الجراح الرؤاسي كان يلقب بالتنين، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع، كان رجلا فحلا. وكيع لما نزل مكة أفتى بفتوى عجيبة كادت الرؤوس تطير من أجلها، تعرفون ما هي؟ إيه؟ قلت إيه؟ يعني هو تكلم على تغير إصبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. طيب فقط هو ما قال ذلك، الولي أمير البلدة قال مش يحبس، هذا يقتل، لأنه طبعا يقتل على أي طريق. مين اللي أفتى كده؟ محدث عالي جدا لكن فيه شيء من البدعة أيضا، وهو ده اللي قال فيه أحمد سعيد الخطاب أن النبي ابن أبي رغات، وكان أفتى به. قال طبعا الفتوى مرتكزة على إيش؟ استغفر الله، مش استهزاء، لا ده معناه أيوة، معناه إيه؟ معناه أن الأرض هتاكل جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد أن هذا انتقاص من قدر ما لكم لا ترجون الله وقار، فقال هذا شوف انتقاص من سلم يقتل، وأجمعوا على قتله. ابن عيينة كان في خصومة بينه وبين وكيع بن الجراح، وخصومة شديدة جدا بينهما، خصومة وشديدة جدا. شوف طبعا ما سعد لا ده ذهب فشفع له، بل سأقول لكم أمرا جللا، خصومة وأقران. طيب لكن هو يعلم أنه في طريق الطلب، في طريق العلم، ويعلم قدر العلماء وما لهم عند الله جل وعلا. ذهب إلى الولي وكذب عليه، يريد نجاته. قال له ما لك ولوكيع، وكيع من العلماء، قال وكيع قال كذا، على الرواية اللي رواها، قال هذا حديث قد رويناه، وهو ما حصلش، لم يروا هذا الحديث. قال هذا حديث قد رويناه، وطبعا ابن عيينة له وجهة كبيرة عند الأمير، فلما سمع ذلك أطلق صراحه، لكنه تذكر حديث عروة ابن الزبير وكذا. فطبعا على تعظيم حديث عروة عن جابر، أعتقد أو ما أذكر، ما أبو الزبير عن جابر، حديث أبو الزبير عن جابر إن هو بعد 40 سنة ذهب فكشف، أو بعد 40 شهر ما أذكر، أنا كشف عن عن عن عن أبيه، قال فكانت إصبعه على مكان الجرح، جرح له كان إصبعه عليه، قال فنزعنا الإصبع فصار الجرح يسحب دما. قال بهذا الحديث ليتني لم أطلق صراحه، كيف يعني؟ هو يقول إذا كان الشهيد لا يتغير، إذا سلم من باب أولى، لابد هذا تقطع رأسه. لكن هو لما قال له، طبعا هو لما قيل له وكيع بن الجراح أنه ما أفتى بعد ما ذهب إلى الكوفة، فهو استدرك الأمر، لما تذكر الحديث قال ليتني قتلته. فبعث يا أهل المدينة سيمر عليكم وكيع بن الجراح، اقتلوه. بعث على طول، قال شوف ليه توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عالم العلماء فأردفه ابن عيان بعث إليه فذهب إليه فقال إن الأمر قد صدر بقتلك في المدينة فرح فأم ذهب في مكان آخر وذهب أنقذه الله من أجل الأمة رجل يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما قيل له الذي أفتى بذلك ابن عيان الرواة أفتى بهذا فقال له إنه رجل جاهل علم وكيع عالم أيضا لأنه أصلا أنا ماذا أقول أنا ما قلت إن هذا انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم قلت ممكن أي إنسان وهو حي مش ميت ممكن في بعض الأحيان يأتيه برد شديد أو ممكن الإصبع صح يندمل أو يكون فيه شيء ما أتكلم عن تغير النبي صلى الله عليه وسلم ولا انتفخت بطنه ولا شيء من ذلك فقال إنه رجل جاهل يعني هو بيأخذ الرواية هذه فيحسبني أنا كده بنتقص من النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل جاهل فهو الذهبي قال رحمك الله وإن كان كما تقول يعني جاهل المسألة في الفتوى أما كان يسعك ألا تتكلم بمثل هذا حدثوا الناس بما يعقلون ده كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبي ذكي جدا في مقال نعم حدثوا الناس بما يعقلون